أحدهم اسمه معتصم والآخر اسمه أظن رائد. المهم تم إلقاء القبض عليهم ورصوهم 12 شابا. أخرجت الاثنين خصومي، قلت هذا فلان هذا فلان، من خلال تلفونات أمهم وأبيهم عرفتهم. تم تحويلهم إلى الشرطة، اعترفوا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، تم نقلهم إلى المحكمة، حكم عليهم بسنتين سجن وترحيل. أنا حصل لي شخصيا هذا الموضوع، يحصل اعتداءات في أي مكان من هؤلاء الدشير، منسوبين للمملكة طبعا كانوا. إيش قالوا؟ تظن على أنهم سعوديين؟ هم ليش سعوديين بكل أسف. حصل لي أنا موقف شخصي وضربت فيها، فلا بد الإنسان يصبر، ولا بد الإنسان يقاوم، ولا بد الإنسان يحامي عن أعراض الناس، ولا بد ولو قتل. هذا موقف الرجولي، وهذه وامثالها القصة حبيت أذكرها حتى تكون عبرة للجميع. الحمد لله الشرطة موجودة والدولة قوية لازالت. سأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.